ولذلك من العبادات 天人大人是吧，如果说疑难当道的，如果肯定不死了有的了，而且和你在吃的人来给的了，吃过来给的了，يعني يقول مغفرة أني لمن يشاء، في التوبة يقول ربي لمن يشاء، في الغنى يغنيكم الله من فضله إن شاء، الدعاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، الرزق والله يرزق من يشاء، أما الشكر سبحان الله وسيجزي الله الشاكرين، اللهم اجعلنا إليكم منهم. وقال ربي سبحانه وتعالى: وسنجزي الشاكرين في موضع آخر. فعلق المزيد بالشكر والمزيد لا نهاية له، يعني الإنسان لما يشكر أبشر أبشر بالمزيد من العطاء من الله سبحانه وتعالى. لذلك النقطة دي بناتي نقطة الشكر عرفها اللعين الشيطان فأفسد علينا حياتنا، وقف لنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن الشمائل ولا تدعو لهم شيئا. هيجيلك من كل مكان، يجيلك النعمة من النعم ما تبقيش شايفاها، يجيلك شيء نعمة من النعم ربنا سبحانه وتعالى ما تبقيش مقدرة النعمة. كتير من الناس عشان كده قليل من الناس الشكر وقليل من عباد الشكر كما قال رب سبحانه وتعالى. فالشكر أكثر. لماذا؟ ليه الشيطان يأتي للعبد من جهة الشكر؟ قيل لأن الشكر أعظم العبادات ثوابا، أعظم العبادات التي تقربها إلى الله عز وجل إن رب يرزقني وإياكم الشكر، اللهم ارزقني وإياكم الشكر واجعلنا من الحامدين الشاكرين بنعم رب سبحانه وتعالى. ولذلك جعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من النعم الإنسان يكون صادر شاكر. جعل ربي العجب في مسألة العبد المؤمن، جعل أو جعل العجب في مسألة العبد المؤمن. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، لا يكون ذلك إلا المؤمن. ولذلك المؤمن كل وقت قريب، وهي بين المؤمن يتقلب إما سراء إما ضراء. في الحالتين هو راضي عن ربي، في الحالتين هو راضي، ما هو شاكر يبقى راضي عن ربي، صابر يبقى راضي عن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول البعض يقول: لو كنت اعلم فوق الشكر منزله اعلى من الشكر عند الله بالثمن لكنت اعلم بها. يعني يقول لك لو في حاجه تمام حاجه فوق الشكر لعملتها عشان اكون اعلى منزله عند الله سبحانه وتعالى. وهنا وقفه يا احبائي، وهل تحصى النعم؟ لا تحصى. لكن احنا لما ألفنا النعم في حياتنا خلاص اتعودنا عليها، اتعودت ان انت تصحي من النوم تلاقي نفسك بتتكلمي اللهم لك الحمد يا رب العالمين، اتعودت ان انت تصحي من النوم اللهم لك الحمد تشوفي النور، اتعودت ان انت لما تصحي من النوم تاخدي اي حاجه وتتذوقي الطعام والشراب، تعودت ان انت لما تصحي من النوم تدخلي تقضي حاجتك بنفسك وتخلي عليكي جنبك وتسقي نفسك بنفسك، اتعودت على النعم. ولذلك لما تعودنا عليها قد الشكر لها، مع ان كل نعمه من هذه النعم لا تقدر ولا لا تقدر بثمن. في الاسبوع الماضي او قبل الماضي واحده تسالني بتقول ان يعني والدها حصل له حادث ففقد النطق ما كملش، يقول هذا الامر سبب له حزن شديد. واحنا بنتكلم ونعبر عن نفسنا ونعبر عن مكنوننا والامن، لكن كان قريب منا ما بيحمد ربنا على لعبه الكلام. يعني لو انا قلت النهارده في العدد اللي موجود النهارده في القاعه دي وفي القاعه اللي تحت كم واحده فينا حملت النهارده على نعمه الجوارح؟ قريب منا ما حملت. اللهم لك الحمد يا رب. نعم يا بناتي والله نعم، اللهم ارزقني واياكم شكر نعم لا تحصى. ولذلك ذكرها رب سبحانه وتعالى في ان هذه النعم في حياتنا لا تحصى، لكن مع قله مفهوم العبد للنعمه قل الشكر لها. هنا يقول ربي في موضعين في كتاب ربي: وان تعبدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. كما جاء في سورة إبراهيم. وقال رب سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نفس الجزء الأول من الآية، لكن يقول ربي إن الله غفور رحيم. الفرق بين الاثنين إيه؟ الدفن أولا الآية تنزل لإبنتي النحل. ما الفرق بين الآية الأولى والآية الثانية؟ الآية الثانية على التوحيد الآية الأولى تتعلق بالإنسان يتحد النعم، ظالم نفسه، مش عارف يقدر النعم، مش قادر يحرك نعم النعم، مش قادر يحصل النعم، ولكن على الرغم ذلك دايما مش فاكر إلا النقم. كثير من الناس أحوال الناس لا تنظر إلى الباقي من الكون الفارغ. يبقى الكون مليان لكن هي مش شايفة، هي مش شايفة إن الكون بقيت الكون بقيت فارغ، مع إن حياتها مجموعة للنعم. ساعة ما الإنسان ينكر هذه النعم أو ينسى هذه النعم بتزول النعم. الآية الأولى تتعلق بالإنسان الظالم نفسه الذي لا يقدر نعم ربي، الذي لا يستطيع ألف النعم فلم يفنح ربي ويشكر ربي حق شكري فكان ظالم. هنا كفار مبالغ في الجحود النعم، هو هنا كفر مع كفر، كفر ليس معنى خروجنا ملة، لكن كفر إن جاحد للنعم لحمس يجيب جدا وحيد أرحيط النعمة مثلا تعيش في نعم، في نعمة مثلا من النعم سنين في لحظة تيجي تبص تلاقي تحرم نفسها من النعم. ليه؟ لأنها مش قادرة تقدر النعم. ولذلك ده حال بعض الجماعات، أنا نذكر كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإنسان يعني. الآية الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم، يتعلق بالرحيم ويتعلق إن إحنا لو إحنا فعلا لو إن ربي هيعاملنا بمعاملة البشر هيحرمنا، لكن ده بينفر بينفر ربي بيرزقه، يعصي اللي بيعصي الله وربي بيرزقه، وذلك لأنه غفور رحيم وذلك من كرمه فمن ربي سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نحصي النعم التي أنعم بها ربي علينا لم نستطيع أن نكافئ ولا نستطيع أن نقول الشكر. إذا لو قلنا أنا أحصي النعم أقول لك هذا مرض وحال، مش ممكن أبدا. قطع علينا رب سبحانه وتعالى المشقة وضياع أعمال العبد والإحصاء في آية الآيتين من ذكر الأولى، ولذلك الآية ختمت بالظلم والكفر، والآية الثانية ختمت بتفضل صفة المنعم المتفضل، هو بيغفر لنا خطايانا. ولذلك رغم تقصيرنا يا بناتي، رغم اننا مقصرين، القصر ده يجي اعلى تعملي معصيه وتبغضي ربي بمعصيه، ويمكن نزلت من عند ربي فضل ونعم لا تعد ولا تحصى. وطلع طالع صحيفه الطلع واعمالي الطلع بمعاصي مبرزه لله سبحانه وتعالى. نكون في غفله ونكون في نسيان ونكون في تقصير، ويعفو ويغفر ويحلم وسبحانه وتعالى ويعطي العبد المهلة حتى يتوب إليه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قيل قال يعني الكتبي رحمه الله عليه قال لا تحصوها، أي لا تطيقون عد النعم. لا لا مش معك لن نطيق عد النعم، لأنك لو عدت كده اثنين أخين كده قعدوا مع بعضهم كده قالوا تعالوا نفطر كده بالليل، نحس النعم اللي موجودة في يعني في الرأس فقط، في رأس رأس الإنسان يعني التي تحمل عين وأذن وبصر وبصر. فضل طوال الليل انقضى الليل وهم لا ينقضي عد النعم التي توجد في الرأس فقط. كم نعمة يا بناتي؟ نظر والمسامح بصر تذوق شم تمييز حرارة وحرارة الفم بس فيه كم نعمة، الأذن بس فيها كم نعمة، النظر بس فيه كم نعمة، العقل هي كم نعمة. ومية الإنسان كده يفقد عقله يا لو نشوف الإنسان فقد عقله يقول يا رب لك الحمد على نعمة العقل، اللهم سدد القلب وكفى بها نعمة وكفى وكفى بها نعمة أن تعاقبي وتسابي عليك، وكفى بها نعمة أن تقولي أنا بحط مثلا إيه يعني حاجات في حياتنا. تعرفين مثلا الإنسان في حياته يفتكر إن هو مثلا لما يروح بيته فين؟ يعرف مكان بيته، يعرف مكان بيته، ممكن ما يعرفش مكان بيته. اللهم لك الحمد. ولذلك نقول لا تعصوها، يقول الفقري رحمه الله عليه: أي لا تطيقون عبدها ولا تقومون بحصرها لكثرة النعم. مش ممكن. كالسمع والبصر وصحتك الجميلة، ما خلق الصورة الألمية الجميلة، والعافية، عندك عافية ولو قليلة بس عندك عافية. اللهم لك الحمد. عافية تحملك تأتي بتخرجي، عافية تحملك تحمل أقلام، تحملك المسجد عشان تحتاج درس علم، عشان تحتاج عين الله من الذين غفر لهم. ده نعمة يا بلدي، ده فضل، ده كرم، ده نعمة من ربي. اللهم لا تحرمكم ولا تحرمنا، إلا ربنا يحرمك من نعمة أنت تعمليها بدرس علم أنت تحضريه، ولا تصبح منك هذه النعمة. واللي أعطاك العافية هو الله، واللي أعطاك رياض الجنة هو الله، واللي أعطاك القلب ارتاح من رياض الجنة. رسول الله عليه وسلم ارتاح من رياض الجنة قبل ما تنتهي العملية. وما هي رياض الجنة يا رسول الله؟ قال لا يستحي ارتاحوا، وقال زحموا العلماء بعدهم، زحموني عن العضو، زحموا عضو استحملوا. اللي أعطاك النعم يا ربي، واللي قدر ان يصدق هذه النعم. اذا لم نشكر النعم، عشان كده بالشكر تدوم النعم. اللهم اتم علينا النعم واصرف عنا النقم. اعطانا السمع، شوفي كنت سمع صوت بسيط، اسمعي، اسمعي حد يخبط عليك اسمعي، اسمعي حد يناديك اسمعي. لما يفقد هذا الامر فيبقى الانسان حاسس بايه؟ سبحان الله. والبصر والصوره والعافيه والرزق. ما هو الرزق يا بناتي، احنا بنظن ان الرزق الاكل والشرب بس، او اكل والشرب وعيال وزوج. بالعكس، اعظم رزق في حياتك ان يكون هو رزق القلوب، ان يكون عندك قلب سليم. تعرف القلب السليم هو ايه؟ قلب لا يحمل حقد لاحد. تنامي على الخده وانت مش حاقد على حد، تنامي على الخده وتقول يا ربي. زي الرجل دخل على قبل كده الصحابة يقول للعليم النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. يدخل هو نفس الرجل، نفس الرجل بنعمة، نعمة إنك تجد قلبك ما فيهوش حاجة وحشة لأحد أبدا. في ناس ما تقدرش، لازم تبقى قلبها في سواء ندى ودودة وزعلانة ندى وزعلانة ندى وزعلانة. أو اسألي ربي من حالك أن يرزق قلبي، قال ربي قلبا سليما. تنامي على خليتك وانتي لا تحملي في قلبك الا الخير للناس والحب للناس. لما دخل هذا الرجل ما كان يتميز الا انه كان ينام ولا يحمل في قلبه غشا لاحد. مش نايم وقلبه ما مطفون في غش ده او ريق من ده، لا لا لا. اللهم صفي قلوبنا. ولذلك يا بناتي اهل الجنه اللي في الصفه دي في صفة من أهل الجنة، إن قلبه جميل وقلبه صافي في صفة من أهل الجنة. ونزعنا ما في صدره من غل. لو لقيت في قلبك غل يبقى خسارة، في صفة أهل الجنة. ولو لقيت قلبك يا خير من غل لأي أحد، اعرفي إن الحمد لله وأنت في الدنيا فيك صفة من صفات أهل الجنة. متعك بهذه النعمة وجيت بقول لك أعظم الرزق اللي ربي رزقه لك رزق القلوب. لو رزقك ربي سبحانه وتعالى الإيمان، ورزقك ربي سبحانه وتعالى حب الطاعة، ورزقك ربي سبحانه وتعالى تحمل مشقة الطاعة، هي طبعاً الطاعة تحتاج مشقة دلوقتي، ورزقك ربي سبحانه وتعالى تحمل مشقة الطاعة ولم يسألك إياها، هذا رزق، هذا عطاء. يحتاج الشكر ان ربنا من عليك ان انت تستحملي وتصبري على الطعام، او تصبري على البلاء، او تعرفي تشكري، او ترضي الطعام. لا تحصى. ولذلك اعظم الرزق ان يعطيك رزق ربي، يفتح لك رزق الايمان. انا قلبك، أن تجعل قلبك متعة حياتك إن تنبه الطعام. قل في ذكر الله، قل إذا أجلست من الذكر والمقال أطيب القول عن الله، يقول لسانك حالك، يقول لسان حالك، يقول إيه يا رب أكمل حالك في حياتي وأنت حديثي بين خلاني، مش حاجة أجمل من كده. بدل ما الناس تقعد تتكلم في سيرة بعضها، لا يا رب ما في حاجة تسعدني إلا إني أجلس مجلسا فأسمع عنك الخيرات. ولذلك كل ذلك هذه النعم، جوارحك اللي استعنت بها على طاعة الله، عينيك اللي منا بها عليك عشان تنظري في القرآن، أذنك اللي متعك بها عشان تستمتعي بأطيب القول عن الله عز وجل، أو تستمتعي بآيات ربي سبحانه وتعالى. كل دي نعم يا بناتي اللي ضعت وتحصل، اللهم ارزقنا القدرة على شكر هذه النعم. لكن خير من عباد الشكر، ولذلك قال ربي إن الإنسان لظلوم كفار. قال السبب في عدم إحصاء هذه النعم يشمل حاجتين، الكم والكيف. كم هي النعم؟ جدا. طب الكيف؟ يعني لما تيجي تشوف الكيف سبحان الله تقول إيه؟ يعني إزاي الكيفية اللي بسمع بيها الأصوات؟ إزاي بتتركب أذني دي؟ ازاي الكيفيه اللي بتقع الصوره على الشبكيه في عيني وارى بيها؟ سبحانك يا رب، سبحان ربي على عطائي وفضلي وجودي وكرمي، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا يا رب ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اسالك ربي ان تبارك لنا في النعم وتزيد هذه النعم وتعلمنا الشكر وتقدمنا بشكر النعم. ولذلك سبحان الله يا احبائي يقول في ذلك سليمان التميمي رحمه الله عليه، ان الله سبحانه وتعالى انعم على عباده على قدر وكلفهم الشكر على قدر. شايفين معايا قوي يا بناتي؟ انعم على عبادي على قدر رب العظيم وكلفهم الشكر على قدرهم، يعني ده ما نقدر نشكر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يمكن قلت والله انا لي نهار وانا اعمل بعدي حق ربي هو في عقوبه عقوبه كده. على الرغم ده كله اقول لكم والله ولا شكر نعمه واحده، لكن ربي كان يضاعفك الاجر سبحانه وتعالى. لما قال داود عليه السلام يا بناتي قال يا ربي ارني اخرى نعمه، يعني قول يا ربي وريني نعمه انا مش شايفها، اخرى نعمه. قيل يا داود تنفس، فتنفس داود فقال ربي من يعصي هذه النعمة الليل والنهار. كم مرة تتنفس في الليل والنهار؟ احنا في رمضان ربما لما احنا عملنا بتنفس سبحان الله. يعني صورة واحدة كان عندها حالة بتنفس، وبعدين بعد كده شالوا الأجهزة علشان خلاص هتتنفس. طب احنا عندنا بالقديم بتتنفس مش قادرين نعظم هذه النعمة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ترضى، اللهم أتم علينا النعم، اللهم لك الحمد يا رب كما ترضى. ولذلك إذا تقرر لذلك النتيجة، يعني إذا تقرر لذلك إن إحنا ما نقدرش نعصي النعم ومهما عدينا مش هنقدر نعصي النعم، فماذا بعد بقي علينا؟ يبقى إيه المطلوب منا؟ ما المطلوب منا؟ أولا الحياة من الله. أول شيء مطلوب منك إذا أنت ما قدرتيش تعصي النعم في بيتك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء يرزقكم وما توعدون. سبحان الله، شوف النعم في نفسك، شوف النعم حواليك، شوف النعم في أهلك، شوف النعم في أصحابك، شوف النعم في كل ما تستلمسيه، شوف النعم في ذكر الله سبحانه وتعالى تمضي عليه، شوف النعم في القرآن ما يبقى بين يديك، شوف النعم هذه التي لا تحصى في حياتك. ولذلك بما أننا نستطيع أن نحصي النعم علينا أولا الحياء من الله. يبقى لابد ان نستحمل الله حق الحياه، لانك لو جال عبد من عباد الله اعطاك شيء بتتكسفي منه وبتستحي منه وتبقى عايزه تعملي اي حاجه بس عشان انت مكسوفه منه مستحيه منه. ولله المثل الاعلى، رب ليس له مسلم وليس له ميت وليس له شريك، اعطاه ليس كعطاء احد. ومنح ليست كما الحد وصوته ليس كصوت الحد وليس كرزق الحد لا ينقطع يا بناتي ممكن الانسان يعطيك وينقطع اما عطاء ربي ورزق لا ينقطع ليل لا ليل ولا نهار طول ما احنا عايشين في الدنيا سبحان الله الى ان يدخلنا الجنه برحمته يا رب العالمين ولذلك نقول لو تأنقل وطن عن المسلمين لازم نكسب أنبيات وتلقينا كل عطاء ربي وإحنا مش قادرين نقدر نعمه مش قادرين نقوم بتعظيمه لابد أن نستحي من الله حق الحياة يعني نحفظ الرأس وما وعى ونحفظ البطن وما وعى وما وعى وما حوى ونذكر الموت والإيه ما يخرجش عنا أبدا الموت ما يخرجش عنا لقاء ربي ما يخرجش عنا إن إحنا ممكن نفارق أحبائنا في أي وقت بكل لحظة ممكن يكون غني عنك وحبيب عليك معاك النهارده بكره ممكن انت نفسك سواء سليمه او مريضه سواء معاذة او مريض هذه الدنيا هي ليست دار القرار لابد ان نستحي من الله بحق الحياه اعترافا بجميله وفضلي علينا الذي لا ينقطع حق ربي سبحانه وتعالى علينا عظيم الائه الذي لا تنقطع فباي الاء ربكما تكذبان سورة الرحمن ماتي فيها من النعم التي تطلب ثم ليس هذا فقط بل علينا ان نشمر الساعد لكي نعمل شمر يعني الساعد في الجد مستعينا بالله لان بدون عون الله عز وجل لن تعان مش هتعملي شيء والله بدون ما ربي يعينك لن تفعلي شيء لكن انت لما بيجي مثلا في اي موقف من المواقف تقول يا رب اعينك يا رب اعينك يا رب انا ما اقدرش اعمل الامر لوحدي بس ايه حتى تقولي يا رب اعيني على نفسي الاماره بالسوء نفسنا دايما الاماره بالسوء بلادي تدعونا الى الكسل والدعاء والغفله فبتقل الطاعه بتقل طاعتنا نتيجه اننا بنستجيب لانفسنا الاماره بالسوء يكون الانسان على طاعه وتجد الانسان ينصرف عن الطاعه نفسنا الاماره بالسوء تتكالب مع الشيطان فتذهب او تذهب الطاعه التي تقربك من الله عز وجل ولذلك على العكس اذا كنت تستحي من الله عز وجل بدل ما تترك الطاعه شمر الساعد يعني اجتهدي في طاعه لله عز وجل مستعينه بالله بدل ما انت عارفه النعم وانت تقولي والله يا رب لك الحمد النعم كثيره طب واين بتشمري ولا عن سعيدك عشان تعملي تستزيدي متوكلة على الله سبحانه وتعالى طالبة منه التوفيق لأن التوفيق لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى طالبة من الله التوفيق في شكر النعم يا رب أعين على شكرك وحسن عبادتك الدعاء المهم دلوقتي اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لازم يكون مرفق لنا هذا الدعاء لأن العون على الذكر وعلى الشكر الذكر ممكن نحرم من الذكر يا رب يا رب إننا عمنا لأننا ما نحرمناش من الذكر يا رب أعينا على ذكرك وشكر وحسن عبادتك فنعم إليك يا ربي أعينا على القيام بشكر نعمك وآلائك التي لا تعد ولا تحصى وإن كان سبحان الله الإجمالي فوق الطاقة بل الإنسان ما يستطيعش طيب هنا وقفت مع نفسي بناتي كيف نشكر الله تعالى؟ عايزين نشكر بس نشكر بجد مش إنسان أقول عندك نعمة دي بعض الناس حتى مش بتعرف تشكر الإنسان لو سألتيها ازاي حالك تقول أهو يعني أنت كويسة تقول يعني أنت عايشة يعني أنت الحمد لله يا حبيبتي كويسة تقول عايشين ده مش شكر يا بنتي مش للدرجة مش عارفة يعني لكن هو يعني الأدب مع الله جميل يا بنتي انك لما تيجي تنظري تلاقي الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى لو حتى انت تعبانه وعندك بلاء وعندك بلاء مفيش حد فينا ما عندوش بلاء ما تظن ان في حد فينا ما عندوش بلاء ايه تظن ان في حد فينا يعني حياته خاليه من البلاء لكن في فرق بين انسان راضي زي حالك ربنا لك الحمد الحمد الكثير يعني فيك ولا في ولادك ولا في نفسك ولا في بيتك ولا لا يعد لكن انت حمده هيزيد عنك البلاء وهيرفع عنك البلاء بفضله وحوله وقوته لكن انت عن نعمتك فنشكر الله بحق، ويكون شكرنا لله بلساننا أدب. كيف حالك؟ اللهم لك الحمد. بحمد اللسان القوي الذي أنعم ربي عليه العظيم. إن ناقصك أن تشكري ربي بقوة. لسانك تعبان؟ متلعثم؟ ده لو بعتبر دلوقتي تكلمي أي حاجة تانية هتقعدي تتكلمي وتهدي، ولما تيجي تحمدي ربي سبحانه وتعالى تنسي الحمد؟ آه، هذا يحتاج أدب مع الله دلوقتي. هنا الأدب مع الله. اللهم ارزقني وإياكم الأدب مع الله في الشكر ربي. أولها كيف نشكر ربي سبحانه وتعالى؟ يشكر ربي سبحانه وتعالى على هذه الأوجه. أولاً أشكر القلب، أمثلة الأوجه. أشكر القلب. إزاي أشكر ربي بقلبي؟ أولها بمحبة المنعم. يعني قلبك امتلأ بمحبة ربك. فيش حاجة في قلبك تعلو محبة، ولا أولاد، ولا مال، ولا دنيا، ولا زينة، ولا حاجة تفكر فيها، ولا نعمة مش موجودة عندك اتأخرت عليكي. كل ده يأتي في وقت الذي قدر ربي الذي أنت إذا كنت تشكري بتحبيه. محبة الله عز وجل المنعم، ومحبة ربي القيادة لبناتي. إن اللي يحب ربي بينقاد إليه، لأن المحب لمن أحب مطيعه. لما جيتي بصيتي وأنت بتحبي أي حد وأقول لك اعملي كذا، حتى لو كنت الشيء ده أنت مش عايزة تعمليه، بتقول له حاضر حاضر أعمل، ولا هيتبعي شو لك هتعمليه. لكن لو ما كانش في قلبك الحب تقول له مش هعمل. فكيف المنعم؟ كيف محبة المنعم في قلبك؟ محبة المنعم في قلبك انقياد، يعني طاعة، يعني بتحبيه، يعني تنقادي إليه بالطاعة في كل شيء، بتحبي كل من يحب عشان تقول يا رب ارزقني حبك. وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك. الصلاة تقربني أكثر من الصلاة، الذكر يقربني أكثر من الذكر، الاستغفار يقربني أكثر من الاستغفار، التوبة تقربني أتوب دائما إلى الله عز وجل. شوف إيه اللي يقربني، الصلاة والصوم كل شيء يقربني إلى الله أعمله. بنيتي يا رب أسألك حبك، كل حاجة يقربني منك. ولذلك عشان هو يعني من الحاجات اللي تعينك على محبة الله عز وجل هنقولها بعد كده عشان نشكر، بس أقولها لكم دلوقتي عاجلا، إنك استحضري نعم ربي عليك عشان تعرفي إن النعم دي كثيرة في حياتك، بس أنت مش عارفة تشكري ربي عليك. اللهم لك الحمد. محبة المنعم انقياد لله سبحانه وتعالى والطاعة وإقرارا بالنعم. أه طبعا إقرار، لسه يعني ربنا مدحك بس نعمة البصر بس العيون والمشي والحركة وإيدك بتتحرك وبتجيب لنفسك اللي أنت عايزه وبتشربي وتنزلي الماء كده ما شاء الله تتذوق الماء وتتذوق الطعام وتميز بين السخن وال كل دي نعم. سبحان الله اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ولذلك قال لي هنا في هذه النقطة الشكر القلب محبة المنعم والقياد والإقياد بالطاعة وعدم الغفلة وعدم النسيان وعدم الإعراض عن الله عز وجل وعدم انشغال العبد بالدنيا عن المنعم. لأن الناس كتير جدا بتنشغل بالدنيا عن المنعم، محبة الله صادقة. ولذلك قال لك إيه؟ الشكر مبني على خمس قواعد. ما زلنا في نقطة شكر القلب. أولها خضوع الشاكر للمشكور. خضوع الشاكر للمشكور له تقطعي مين؟ الله. وحبه واعتراف اعتراف بنعمتي وثناء ثنائك عليها بها. واما الخامسه الا يستعملها العبد فيما يكره ربي. دي الاركان بتاعه الشكر يا بنتي، انك تخضعي لله عز وجل. المفروض تخضعي له يعني تطيعي وتعترفي بالنعمه، انت تقري اه نعم في حياتي كذا، تقعدي كده مع نفسك تقولي اللهم لك الحمد يا رب. تقعدي في غرفتك وانت قاعده في غرفتك كده على فراشك تقولي يا رب لك الحمد اللهم لك الحمد، دي نعمه ودي نعمه ودي نعمه ودي نعمه. تجدي النعم في حياتك لا تعد، يبقى بتقري النعمه وتعترفي بها وتثني على اللهم لك الحمد يا ربي. لا استطيع ان احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. والا تستخدميها فيما يغضب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان في اشياء اذا اعطوا للعبد كان له خير الدنيا والاخره، قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الاشياء وقلب شاكر. لو اعطاك ربي قلب شاكر يبقى اعطاك خير الدنيا والاخره. لو اعطاك ربي انت دائما كنت من الشاكرين يبقى ابشري فقد اعطاك ربي خير الدنيا وخير الاخره. النقطة الثانية كيف نشكر ربي سبحانه وتعالى، الأولى وذكرنا أنها شكر الإنسان، الثانية بالقلب العذراء، الثانية شكر الإنسان. قالت شكر الإنسان نعمل إيه بقى يا حاجة عائشة؟ إنك تعترف بلسانك تقولي لي بلسانك اللهم لك الحمد يا ربي. وبرضه النوم ده على فكرة يعني نعمة جميلة بس ما نمشي على طريقها شوية وبعدين نصحى. الاعتراف بنعمة ربي سبحانه وتعالى انه لو انت بتشكري بلسانك هتجري لسانك لا يخطر لحظه عن ذات الله. وانت لو تعلمي من نعمه رب عليك ان انت لسانك اذا ظن يذكر ربي يذكر ربي في الليل عنه لا يخطر لسانك اذكروني اذكركم كما قال احدهم اني اعرف متى يذكرني ربي. ف قال ده تعدي على الله زي تقول كده. قال لم يقل ربي في كتابي اذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. طول ما انت في ذكر جلستي مال الذكر انت في ذكر الله قاعده في بيتك وعلى لسانك استغفر الله اللهم لك الحمد اللهم صل على رسولك سبحان الله وبحمده. قلت لك قرات الايه من كتاب ربي كل دقيقه في ذكر كل ده اسمك في الملاي الأعلى. الشكر للإنسان إياك أن يفطر لسانك على الشكر للإنسان. الشكر ذكر الشكر للإنسان يكون بالاعتراف بنعم الله والنهج لذكره وحمده والتحدث بها. وأما بنعمة ربك فحدث يعني إنك بعض الناس بناتي بتخاف على النعم فيعني فبتعمل إيه؟ مش مهم هي ما هي مش بتقول كمان بتكذب. ممكن واحدة يكون عندها مثلا عافية دايما تدعي المرض وتفضل وتدعي المرض على مثلا عندها كل العيال تقول في العيال في ولادها مثلا كل ولادها طول والله الولاد كلهم عيالين وكذا وكذا وكذا والله ده احنا طلعنا من كذا حرامينا كذا والله ما تجري هذه الا انها جاحده على طول. ومقصودها بعض الناس ان هي ايه زي بالظبط كده ما قالت كده الاخت عائشه جنبها اصل الشكوى وطبعا مش حاجه ده بس كده يعني كانك بترقي بالشكوى يعني طول ما انت بتشتكي بتقلل بترقي نفسك هذا خطا دي خطا يعني ف يعني او ان سبحان لكن من اعطي عطاء فوجد فليجزي به ومن لم يجد فليثني على الله. فمن أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بما لم يعطى كان كلام الثوبين زور. يعني واحد ما عندهاش لكن تقعد بقى تقول ايه انا عندي كذا لا خلاص ما حدش سالك او ما حدش قالك ان انت تقولي شيء مش عندك ما تفتكريش يبقى لك كذب ده يبقى لها زور يعني. ولذلك اقيل في الناس في اشقين في هذا الامر الناس في صنع الخلق اما شاكرا للنعمه مثنيا عليها وإما جاحدا لها كاتما لها وإما المظهر أنه من أهلها وليس من أهلها. واحد عنده نعمة بيقول اللهم لك الحمد يا رب أنا فعلا ربنا نعمة على النعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. واحد تاني عنده نعمة كثيرة جدا لكن لا تريه ولا تسمعي منه إلا نكرا للنعم ده جاحد للنعم. وآخر ليس فيه هذه النعم لكنه إيه بيتحلى بما لم يعطى بيقعد يقول بقى ايه ده انا عندي وعندي هو يعني مامته عندي يعني. ولذلك التحدث بنعم الله عز وجل شكر يعني لما تيجي تقول اللهم لك الحمد يا رب انعمت علينا بنعمل كذا ونعمل كذا ده شكر ده شكر ان انت قاعده تعدلي النعم لنفسك. ولذلك نخلص من ذلك مصلحه ان التحدث بالنعم نوع من انواع الشكر وما دون لله مستحب ان انت تحبسي النعم ولكن في غير مخيله ولا مفخر يعني افتخار. ما تعرفيش تقولي انا عندي وانا عندي وانا لا مش هو ده المطلوب لا لا لا لا لكن في اللهم لك الحمد يا رب اعطيتنا من كل نعم اللهم لك الحمد عنا وشكرا يعطى الإنسان النعمة فيتكبر بها ذلك الشكر، لأن الجهل يحفظ العمل والعياذ بالله. هذا الشكر للإنسان. الشكر الثالث الشكر للجوارح. شكر الجوارح زي عمل اليدين يا بنات، أو عمل العين، أو عمل السمع، أو عمل البصر. شكر نعمة المال يحب الإنفاق. إن ربنا أعطاك مال تبكي تبكي محتارة تنفق في إيه ولا في إيه، تسعيني مين ولا تسعيني مين، تبحثي عن مين اللي ممكن تعطيه أو تفتقد، يعني تشوف الحمد ولا حمد ولا حمد، تبقى عايزة تدخل بهذا المال السعادة على كل الناس. هي دي بناتي الشكر. الإنسان اللي بيعمل كده بيشكر الله عز وجل، عمل جديد نعمة المال. الإنسان في سبيله، لأن الشكر ليس للإنسان فقط، فإذا استخدمت هذه الجوارح لطاعة الله كان ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى. لأن الشكر عمل مش بلسان فقط، الشكر عندك مال أعمال، مش بتقول الشكر اللي أنت عندك بتقول اللهم لك الحمد يا رب أنا جيت السنة دي قد كده كده كده، طب ها عملت إيه؟ أنفقت إيه؟ تصدقت بكم؟ أطعمتي كم فقير؟ كسيتي كم معاري؟ فرحتي إن أنت بتبسطي يدك بالعطاء ولا لا؟ فرحة يا بنتي. الطاعة فرحة. لما الإنسان يؤمن بيمن رب عليه الطاعة يبقى فرحان، ولما والعياذ بالله تسلب منه الطاعة بيبقى إيه؟ نسأل الله العفو والعافية، لأنه مش هو مش راضي، لكن نفس الأمارة بالسوء مش قادرة تقر عليه إن هو إيه؟ هو ولذلك هنا الشكار لربي هو المعتبر بنعمة ربي، راضي عن الله وراضي عن الله. الشكار لله عز وجل راضي بنعمة ربي وربي راضي عنه. وفي هذا أملك سبحانه الله يقول بعض السلف تمام الشكر بثلاثة أشياء. إذا أعطاك ربي أملك تمام النعم في الآية، تمام شكر النعم ثلاثة أشياء عشان تبقى تمام الشكر. إزاي؟ أولهما إذا أعطاك الله شيئا فلتنظر من الذي أعطاك فأحمده. حتى لما تيجي يجيلك خير أو نعمة عن طريق إنسان ينظر لتشكر رب، لأن من الذي يعني هذا الإنسان اللي وصل لك نعمة إيه؟ سبحان الله. فتشكر رب وتحمي عليه، وبعدين بعد كده لما يشكر الناس لا يشكر. لما أعمل معاكي خير خير أو واحدة تعمل مع واحدة خير كتير كتير كتير كتير، وبعدين بعد كده تنكر بعد كده هذه الشخصة كل هذا الخير، دي جاحدة. هكذا يقول العلماء، الجاحد الذي يجحد نعمة الشكر للناس. إنسانة بتدي بتعمل لك بتقول معاكي أو بتعمل لك بتقدم لك الشيء مثلا كذا كذا وإنتي نسيتي كل ذلك، يبقى أنت بالشكل ده من لم يشكر الناس لا يشكر الله. يبقى إحنا نسمى هذا الإنسان جاحد للنعم، لأنه بينساها، بينسى النعم. زي بالظبط الإنسان اللي ما يفتكر إلا الإيه؟ السوء، ولا يفتكر أبدا الإيه؟ الخير. أول ما إذا أعطاك ربي فلتنظر من الذي أعطاك فلتحمل، والثاني أن ترضى بما أعطاك، تقول أعطيني ربي كلها خير. إنك لما يجيلك شيء تقولي اللهم لك الحمد يا ربي، أعطيني ربي كلها خير، حتى لو كان الشيء اللي جالك قليل، كوني على ثقة إن الشيء اللي جالك القليل ده فيه خير أنت ما تعلميه، لأن المنعم كريم. أعطاك هذا الشيء القليل كوني على ثقة أن المنعم الكريم يعطيك بهذا القليل الذي أنت لا تدري ولا تعرفي. الثالث ما دام من فعل ذلك الشيء معك وقوته في جسدك فإياك أن تعصيه. ولذلك لما نيجي ننظر إلى هذا الأمر نقول نتمرد ونغوص في نعم ربي سبحانه وتعالى، لكن نبارز ربي بالمعصية. الشكر للجوارح يكون على نوعين، ازاي اشكر بجوارحي؟ ايدي رجلي. طب اشكر بايدي قلت انا اقدر اشكر برجلي ازاي؟ ما تمشي قدمي الا للخير، انت ماشي كده قول يا رب سخرها للخير، يا رب سخر قدمي في الخير واعني زي كان زمان الناس يقولوا ايه؟ يا رب الاخر لحظه كده تقبضني وانا اقدامي تمشي بالخير لحد ما ايه؟ تقبضنا واحنا ماشيين في طريق الخير. يا رب تفضل هذه الاقدام تسير الخطى في الخير ولا تحدها من الخطى. طب والعين لم تنظر إلى الحلال، لم تنظر إلى الحرام. طب والأذن لم تسمع سبب الطيب ولا تسمع ما يطلب ربك. كل جرح من الجوارح كيف تكون كل جرح من الجوارح تعود لك من طاعة ربي سبحانه وتعالى المرزوق بما إياكم. ولذلك كل الشكر بالجوارح على وجودي وعمودي يعني، وهو استخدامها في طاعة الله، وعلمي وهو علم استخدامها في معصية الله. جزئين كده، انك عيني دي تستخدميها في طاعة الله، وإياك ان انت تستخدميها في معصية الله، حاجة لله عز وجل، وحاجة ما تستخدمهاش حتى لا تعصي بها الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله هنا نقول وصاحب النعم والمنعم ربي سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. يعني انت عندك نعمة علم، يحب ربي أن يظهر العصر عليك، مش تاخذ العلم وعندك علم لكن ما زلت تعملي بإن وجدنا أباءنا على أمه. بتعملي كل اللي انت قبل ما تعرفي كتاب ربي وسنة رسولي بتعملي كما وجدت السابقين. طب انت تعلمتي ودي نعمة، العلم نعمة، تنطبقي بقى ما من ربي عليك لهذا الأمر. وكل نعمة أخرى، حتى لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان شكله إيه؟ استياب وشعر كذا ومنظر كذا ومنظر كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي نعم ربي؟ أي نعم من ربي؟ نعم ربي عندك؟ قال له رسول الله عندي كل نعم، عندي كذا وعندك عادي عدد نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي. دلوقتي ولد تلاقيه ماشي يا حبيبي شعره ما يكونوش وطلع كده كبير، يعني ما عندوش قد يحلق، كان زمان بيقولوا اللي مش لاقي يحلق بيحلق ما اعرفش ازاي بقيت. المهم شعره مش طالع لفوق، يعني تقول يعني مسكين مش قادر يحلق، ولابس بس ما شاء الله ولابس مسكين يعني لبس كله مقطع. انت عندك نعمه يا ابني من نعمه ربي عليك، طب ليه مقطع نفسك وبهدل نفسك وعامل نفسك بالشكل ده؟ ليه وإيه؟ ده ربنا سبحانه وهذا الولد وهذه البنت أين نعم ربي عليك؟ البنت عاملة شعرها مشية شعرها وعاملها حاجة أنت عارفينها، مش هقولها لكم، أنت عارفين اللي هو الشعر اللي هو إيه بناتي؟ يعني اسمه يسموه كده اسمي متأخرين، أنا هو بيسمونها المشطبة بس هو ده اسم تاني يعني، الاسم تاني كبير كده. البنت ماشيه برضه كبير وطويل وتفتخر وتقول هم بيقولوا عليا منكوش وبيقولوا عليا مش عارفه ايه، وهو ده حاجه جميله، ده بقى حاجه موضه وكده، ولقيت اللبس مقطع. يعني انت ان الله يحب ان يرى اثر نعمتك على عبدي، يحب ان يرى عليك الذات، يحب ان يرى عليك اللبس يكون لابس ستر عورك. الخلاصه من هذا كله ان الشكر لا يكون شكرا حقا الا باجتماع هذه الاسس اللسان والقلب والجوارح. إذا تخلف شيء عنها قل كمان الشكر في هذا الأمر. ولذلك قيل الشكر على وجهين، شكر عام وهو الحمد باللسان وأن يعترف بأن النعمة لي من عند الله، وشكر خاص والحمد باللسان والمعرفة بالقلب والخدمة بالأركان وحفظ اللسان وسائر الجوارح عما يحصل لها. ده الشكر يا بنات، ده الكامل. طيب هنا وظفة أخرى، ما هي عوامل جلب الشكر؟ ناس كتير مش شاكرة على فكرة، تلاقيها دايما كربانة في كرب دايما. ناس كثير جدا من الناس ما عندهاش كرب، يعني ما تيجي تشوفي الكرب يعني ما في كرب، لكن في كرب. طيب احنا عايزين نقول لهم في عوامل بتجلب الشكر، اللهم اجعل منها الشكر جميعا يا رب العالمين. ايه العوامل دي اللي بتجلب الشكر بقى؟ أنك أول حاجة من هذه العوامل واحد، ارضى بما كتب لك، ارضى كتبه لك وما تستأنيش حظك. لو عايزة تحسي إن أنت يا اللهم لك الحمد يا رب العالمين سعيدة ومطمئنة وقلبك مطمئن، ارضي ارضي القسم. ده اللي بيقسم رحيم، واللي بيقسم كريم، واللي بيقسم حكيم سبحانه وتعالى. لن يقسم لك القسمة إلا لو كانت هذه القسمة برحمة، لن يقسم لك القسمة إلا لو كان لها فيها خير، لن يقسم لك القسمة إلا إذا كان فيها حكمة. حكمة ليه؟ بس أنت مش عارفة الحكمة دلوقتي. ولذلك ارضي بما كتب لك، فإنك إذا كنت قانعة تبعاً للقناعة التامة لما قسم ربي لكن للنصيب في هذه الدنيا سبحان الله. لكن راحة يعني لابد أن يعرف الإنسان أنه ما أصابك لم يكن يبطئك، جالك الشيء ده وجال غيرك الشيء التاني، أنت في نظرك للشيء التاني أحسن وفي نظرك للشيء اللي جالك مش أحسن. خلي بالك ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطئك لم يكن يصيبك، وما أصابك من الله فهو خير لك. إذا عرفت أن كل أصاب من عند الله خير رضيتي وهتسعدي. والله أهل السعادة في الدنيا والآخرة هم أهل الكون، فإنك ستعيش حياة أولا هانئة مطمئنة. الناس اللي ما بيعرفوش الرضا دينا من فركان بلدي قلوبهم تغلي، قلوبهم تغلي ليه؟ لأنهم ما عندهمش قناعة بأصول القدر خير وشر. لازم تغلي للقدر خير وشر، من أركان إيمانك إن أنت للقدر خير وشر. ما تنزعيش وما تناقشيش وما تستقليش الأمر الجاري. ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى إن الإنسان إن ربي سبحانه وتعالى بيحب العبد سبحانه وتعالى، وعلى العبد أن يرضى وأن يطمئن وأن يعلم أن أعظم قسمة القسمة اللي جاته، ولو اختار القسمة واطلع لعلم أن القسمة التي ربي أعطاها إليه هي أفضل قسمة حياتك. شيء كده تقول بيتك وانت تكفي عليك الأهل وتقول الله منك الحمد، هذه أعظم قسمة. إيه اللي ناقصك أو إيه اللي مبتلات لي؟ كل من عند الله، كل من عند ربي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بناتي من أصبح منكم آمنا في سره، يعني آمن في سر آمن فتح باب دخل بيت وأنا عليه آمن معادة في جسده أصبر العافية بالنسبية. كلنا مش حد هنا ما بيشتكيش، ما فيش حد في الدنيا ما عندوش بيكون عندها صداع ويكون عندها دوار ويكون عندها مغص ويكون عندها ايدها ودي ظهرها ودي رجلها، يعني كل واحد عنده جرح من الجوارح. الامر ما فيش حد ما عندوش جرح من الجوارح فيها ايه؟ عطب يعني شيء. لكن خلي بالك من اصبح منكم امنا في سربه معافى في جسده عند القوت يوم عن القطور عندك ريف خبز عن القطعه الظلم الصغيره احمد ربنا. ليه دايما عينك على غيرك؟ ليه دايما تبصر زياده؟ ليه دايما تقول يعني سبحان الله بتنكري نعمه ربي؟ في ناس كده يبقى معاهم نعمه لكن يجروها ما عنديش انت جاحده لنعمها التي تنكر ما اعطاها ربي جاحده لنعمها. ولذلك عند قوت يومي فكاننا حيزه له الدنيا خلاص مش محتاج حاجه، انت مش عايزه حاجه ثانيه، عايزه ايه؟ عايزه قصر هتدخلي في النهايه فين؟ متر في متر. عايزه عماره هتاخدي اوضه بتاع حط رجلك في شقه ورجلك الثانيه في شقه اخرى ابدا. عايزه ايه؟ عايزه جنب نسأل فردوس العالم. إذن المرأة الأولى ارضي، ارضي الله عليك ارضي الله الرضا بنعمة من نعم ربنا الجميل رضيتي؟ الحمد لله الرضا بنعمة ارضي ارضي اللي جاي لي ما تقوليش ايه ده؟ لا ارضي ارضي اللي جاي لك سبحان الله. النقطة الثانية من الأسباب التي تبدو لك أن أنت تكوني شاكرة دايما بالشكل التاني في نفسه حزنان وكئيب وعندي تجربة عن الألام وعندي دي بقى نفس الأنهار والشيطان وعم تقول يا مسكين يا مسكين ده انت عندي يا شو مسكين ده انت عندي يقعد يعفيك بقى الحاجات اللي يحزنه. إنما ذلك الشيطان ليحزن الذين أمنوا. خلي بالك إن هو قاعد مشغل يعني الشيطان ها يعني تقص كده في الأخير تقصك أزل علشان يحزن يتبقى أحسن أنت مكسورة ومسكينة وهم شيء مهم كأن الدنيا على راسك يا مسكينة كلها يا بنتي. ده عشان يرضى عنكي. ارضي عشان لو رضيتي هيرضى عنكي، لو ما رضيتيش هيرضى عنكي ربي. اللهم ارضنا وارض عنا، نسألك الرضا بعد القضاء ومرض العيش بعد الموت، ولذة الناظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتور. المرض الثانية التي تجد لك الشكر، تأملي في نعم الله عليك. ايوه، عشان لما تلاقي نفسك لو انت قاعده كده كئيبه، مكوبه بيسموها مكوبه ولا كئيبه؟ طبعا مكوبه غلط يعني، لكن هي كئيبه، تبقى قاعده كئيبه كده وحزينه ومش عارفه عندك ايه، تقولي مش عارفه عندي ايه، كانك شايفه ما اعرفش يعني ايه. افتكري كده وانت قاعده كده ان انا عملت النعم كتير جدا. طب انا عملت السد ولا نعم السد الايمان السد البدني، حبب ليك الستر وزين السد في قلبك، حبب ليك الستر يعني انت حبيتي الستر، ولما يجيلك يعني لما تشوفي صوره من صور عدم الستر تبقي ايه حاسه ان انت ايه يعني مش ناقصه من ان، لكن هو حبب ليك الستر وستر اللي بيستر قلبي اللي ستر قلبي. امانتك بالستر وامانتك بالعطاء وامانتك بالاستقرار وأمدك بالمكان اللي تنامي فيه ولو في نشر واحد، يعني حد يخش بيا وكده حط في سريرك وتنامي فيه. اللهم لك الحمد يا ربي، مش بتحط عليه جنبك؟ اللهم لك الحمد. غيرك بيتمنى، غيري في المستشفى بيتمنى ان يبقى في جحر بس ينام في هذا المكان، غيري في المستشفى بس طلعوني من المستشفى واقعد في بيتي في قطعة متر في متر. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. احنا ليه بنا دايما جاهدين النعم؟ لم نثني على الله يعني، لم نحمد ربي على نعم في حياتنا. تفضل علينا بيه، كان عندنا والدين ومن علينا بوجودهم في حياتنا، من كان منهم حيا ما زال حيا اللهم اطعمنا في طاعتك، ومن مات مات على التوحيد اللهم لك الحمد. اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل الغمر عليهم من كان منهم ميتا فلا يكون عليهم رمضا وبياض جنه. متعنا بوجودنا في وسطهم وسعدنا بلقائهم وشفنا حنانهم وشفنا عطائهم، ربما نكون قد قصرنا في حقهم لكننا لم نقصر في حقوقنا، لم نقصر في حقوقنا، مش دي برضه نعم؟ وتفضل علينا برضاهم. إن كانت الوحدة لما تعمل حاجة لأمها ولأبوها نعم حاجة بسيطة جدا، تنزل سيل الدعوات ليكي اللي عايزة ترضيها البنت، بتبقى عايزة بنت الولد يعني، الولد أو البنت بيبقى عايز يستجلب منهم الدعاء، يجي كده يطبطب عليهم ايه مش عارف ايه، يبص راسهم يبص ايديهم مش عارف ايه، يطبطب عليها يدلعها كده علشان يستجلب منها الدعاء، عشان تقول له روح ربنا يكرمك ربنا يبارك في ولادك، أو تقول للبنت ربنا يبارك في ولادك، ربنا يسترك يا على هذه الدعوات دي. اللهم استرك كلمة السر كده لما بترجعها تستجلبيها من امك يعني تطلعيها من بقها، يعني التعب يعني محتاجة تعب ان انت تطلعيها، يعني هي مش ند ليكي يعني راسها مش راسك، هي امك حتى لو اخطأت هي امك. تفضل عليك ربي بولدك، اسبع عليك ربي نعم وظاهرة وباطنة في جسمك من برا وفي جسمك من الداخل وفي بيتك، وزورك بالبصر زورك بالبصيرة وزورك بالنفس وزورك بالسمع زودك بكل الجوارح، اصبع عليك نعمه ظاهره وباطنه، سلم اعضائك من كل سوء اللهم لك الحمد، ابقى في قلوب الناس محبتك من غير حول منك ولا قوه اللهم لك الحمد. يعني سلامه المعتقد انك اللهم لك الحمد الواحد الله غيرك لا حول ولا قوه الا بالله، مش عارف يوحي الله عز وجل، يشك في كذا ويشك فطر سليم من يدي نعم، نقول تأمل في نعم ربي عليك عشان تهدي في النهاية. اللهم لك الحمد، أنا فعلا النعم كثيرة جدا وأنا مقصرة في شكر النعم، يظهر أن أنا نسيت المنعم عشان كده قل شكري للنعم. النقطة الثالثة كيف نستجلب من فوق الشكر، يعني تأمل في أحوال الناس مع النعم، شوف كده حال الناس مع النعم، منهم من هو أقل منك دينا ورزقا وصحة وعافية. واحد يقول مثلا ده فلانة دي مثلا عندها ابنها فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أنت ما عندك شيء. اللهم لا حمك، لا تقف لنا على هذا الباب حبيب ربنا. واحد عنده مال راح عمل بالمال أشياء حرام كثيرة، اللهم لا حمك على الستر. تأملي كيف فضل ربي على هذا وذاك، بس شكرتي النعمة إن شاء الله عندك نقمة، لكن في حقيقة الأمر والله نعمة، لكن أنت مش شكرا لكنها نعمة. زادك خيرا واصطفاك ربي على كثير من خلقي. من الشكر الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده إيه تفضيلا وجاد عليك من هذه النعم يعني، ولذلك بتنظري إلى أحوال الناس فمنهم من هو أقل منك دينا ورزقا وصحة وعافية، أحمد ربنا على ذلك. ومنهم من هو أكثر عبادة وشكر لله منك، بل ربما كان مع ذلك يمكن يمتلئ من المال. ولذلك لما جمع ربي له خير الدنيا والآخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. يعني لو كان إنسان صالح عنده مال هينفقه في أرض ربي يحب ربي. فتأمل أعطاه ربي سبحانه وتعالى وفضله ربي، ثم سبحان الله من ربي عليه بذلك، فتقول يا ربي يا ربي لو مننت علي بمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا الأربع نفع. لو مننت علي أنا يا ربي الحمد لله راضية كده، لكن لو مننت علي يا ربي مال أتمنى أن أكون مثل هذا الشخص الذي ينفق ماله في مرضاتك. ونعم هو أكثر منك رزقا لكن جاحد للنعم، مش شايف النعم، مقصر في حق الله، مفرط في حق الله، لا ينظر إلا لا ينظر إلا لغيره، ويقول ربي ولد مدمن عينيك إلى ما تعمليه أسبابا زهرة الحياة الدنيا إن اعتنوا فيه. ولذلك نقول سبحان الله يا بناتي إنه أعظم شيء إنه يعطيك ربي حسن الصلة لله، سواء كنت معك مال أو معكيش مال أو عندك مصاف النعم أو عندك زيادة في النعم، لكن أعطاك ربي صلة لله. هذه أعظم نعم من نعم ربي سبحانه وتعالى، إنه يعطيك ربي سبحانه وتعالى هذا الأمر، الغنى الحقيقي، الغنى الحقيقي إنه يعطيك ربي وهو الذي ينعم عليك بذلك. إنه يعطيك ربي الغنى الحقيقي، إيه هو الغنى الحقيقي يا بنات؟ غنى الناس. قال لي غنى الناس إنك راضية بكل ما أعطاك، شيء فالشيء اللي عندك أفضل شيء، كثيرة الشكر. سبحان الله تجري في هذا الحال يخلو قلبك من القلق وحياتك من الضيق وصدرك من الاضطراب وضيق نفسك من الضيق، كل ذلك أنت راضية بما قسم ربي سبحانه وتعالى، فأنت راضية بمستوى معيشتك وراضية بعطاء ربي سبحانه وتعالى عليك. النقطة التي تلي ذلك من الأسباب التي تقلب أن يكون الإنسان سعيد عليك تشكري إزهاري في الدنيا، الزهد في الدنيا، أصلح مش واخدين بالنا إن الدنيا قصيرة جدا. أنت قاعدة رايحة وجاية بتتمتعي وتعملي وأنت عارفة إن أنت خلاص يعني الإنسان يعني دار إيه بناتي؟ زواج. هي ممر، هي فعلا ممر. زني في الدنيا وتفكري في مصيرك الحتمي الذي لا بد منه، إما إلى جنة وإما إلى نار. الإيمان بذلك يقينا إنه أنت عوني نفسك على انتظار الإهنة. إزهاري في الدنيا يعني إيه في الدنيا؟ يعني عودي نفسك إن في أجل محتوم، يعني موت رضيت ولا موت لم ترضي سآتي آتي، استشعري بذلك الأمر. ده ما بيديكيش كآبة أبدا أبدا، الإنسان دايما بيفكر في المصير اللي هو الموت ما بيبقاش كآبة، بالعكس، لكن بيبقى فيه إعداد. أنا عايز أتوب، أنا عايز أستعد، أنا عايز أعمل، ممكن أعيش في الدنيا كأنه عايش عايش في الدنيا، لكن بغيور الله بيعمل في الدنيا إن يرضى عنه ربي. ولذلك هيولد في نفسك إحساس إنك تكوني شاكرة لأنه ربي سبحانه وتعالى، ولن تتأثري بزخارف الدنيا، ولن تتأثري بنقصان الدنيا ولا زيادتها زائل، لأنك غيرك بيغتر الدنيا. قيل للإمام أحمد رحمه الله عليه أيكون مع الرجل ألف دينار ويكون زاهدا؟ فقال الإمام أحمد نعم. طب كيف يا إمام؟ كيف يكون الإمام؟ كيف يكون الإنسان معاه يعني فلوس كتير كده ويكون زاهد؟ قالوا قال الإمام أحمد قل لنا كيف يكون ذلك رحمه الله؟ قال إذا كانت في يده يصرفها كيف يشاء من غير هواء، يصرفها فيما يرضي الله. إما زيت ده يصرف المال في في سبيل الله، في غير ذلك، كيف من غير هواء. أما إذا كانت في قلبه تصرف كيف شاء. شوف المعنى بنات إزاي، هي في إيه فبيصرف إيه، خاصة ما فيش هواء، بيصرف في كل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. لكن هي كانت في قلبه هل أخيف عليها وحرص عليها وعايز كلها إزاي مش عايز يفرقها إزاي، ولذلك كل هذا الأمر كل هذا. اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا، اخرجها من القلوب. لو خرجت الدنيا من قلبك وكانت يعني زي بالظبط كما لما يقال يا دنيا غري غيري، يا دنيا زي ما عبرانين. فسيدنا علي رضي الله عنه قال ما دنيا غري غيري، لو كانت الدنيا في قلبك لا تقطعت نفسك عليك حصر عليك حسرات. اللي دايما الدنيا في قلبه يا جماعه بيبقى دايما ايه، حزين وكئيب وخايف ومرعوب وخايف من بكره. طب بكره يجي ايه، هو خايف بكره، يا ترى بكره يحصل ايه، طب يا ترى بكره يبقى ايه، بيبقى خايف جدا من بكره، مع ان بكره ده يعني بيد من سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك، ربي وحده سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذه الدنيا ويملك الاخره، ويملك ان الانسان يعيش في الدنيا سعيد بما أعلمه او يعيش في الدنيا وهو جائح بانعم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قسم الشكر باعتبار ان يصدر عنه الى نوعين. قال لك ايه شكر الله تعالى، خلي بالكم النقطه دي مهمه جدا، انواع الشكر، شكر الله تعالى وشكر الخلق. والناس لا بتعرف تشكر الله، ناس كتير لا بتعرف تشكر الله ولا تشكر من زي ما قلت. اولا لما هنتكلم عن شكر الله تعالى، وصف ربي نفسه بانه ايه، شكور، ما يفعل الله تعالى بكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليكم. وقال ربي سبحانه وتعالى عن نفسي ان الله غفور شكور، وقال ربي انه غفور شكور، وقال ربي تعالى والله شكور حليم. قال قتادة معنى ذلك انه لا احد اشكر من الله ولا سبحان الله ولا اعطى للخير من الله عز وجل، يعني ما احد اشكر من الله عز وجل سبحانه وتعالى. فشكر ربي يا بناتي له شان اخر كشان صبري، شكور صبر اولى بصفه الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقه. انت ممكن تكوني شكرا لكن الشكور على الحقيقه سبحانه وتعالى. يعطي العبد والوفاء والشكر ويشكر اللي شكر سبحان الله، يعطي العبد ويوفاء للشكر ويشكره على انه شكر ويشكره على انه شكر. يعني لما كان ربي الشكور على الحقيقه كان احب خلق اليه من اتصف بصفه الشكر، اللهم اجعلني واياكم الشاكرين. كل ما تكوني شاكره كل ما تكوني حبيبه الرحمن، كل ما تلاقي بينك وبين نفسك كده يا ربي انا شكور بقى كده النهارده الدرس النهارده الدرس، قالي نفسك انت شاكره ولا لا، قولي يا رب ارزقني الشكر واجعلني من الشاكرين. نعم ربي كما ان ابغض خلقي اليه من عطل هذه الصفه، ابغض الخلق اليه من عطل هذه الصفه واتصف بي ضد هذه الصفه. لان ربي سبحانه وتعالى يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله عليه سمى الله نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين فاعطاهم من وصفي وسماهم باسمي وحسبه كهذه محبه للشاكرين وفضلي عليهم. كل ما كنت شاكره كل ما كان ربي يحبك. من امثله شكر ربي يعني ربي يشكر على ربي شكور على الحقيقه. قال لي سبحان الله ربي شكور على الحقيقه، يشكر العبد سبحان الله. امتن على عبادي فرض الصيام وانزل القران، وامتن عليهم ورحمهم بالتخفيف عنهم في شأن المشقة، ثم قال لهم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. بشكرهم مع إن اللي عنهم على كده من اللي كتب عليهم الصيام من يشكر ربي القليل من العمل. سبحانك يا رب العالمين، ولا يستقل أي عمل الإنسان بيعمله يشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقل أن يشكره، ويشكر الحسنة فإنسان يعمل حسنة، ما تكونش حسنة بس كسرة خبز أتصدق بيها بس، لقمة عيش أتصدق بيها بس. رب يشكر الذي كسرة الخبز ليته كان كاملا، رب يشكر الذي ثوب قديم تصدقت به ليته كان جديدا. رب الكريم ما يستقل، تمرة يضاعف لقد تمرة تمرة نصف شق تمرة تصدقت بها تجديها يوم القيامة كبال أمر من الحسنات. سبحان الله لا يستقل ربي عطاء العبد أو حسنات العبد، يشكر الحسنة بعشر أمثالها بل والمضاعف إلى ما شاء ربي سبحانه وتعالى. لا نسبة لإحسان العبد إليها، يعني ما في شغل أنعم، هو الأعطاء هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه وهو المحسن بإعطاء الإحسان، ثم بعد ذلك يشكر ربي سبحانه وتعالى. يشكر امرأة، يشكر قيل بينما رجل يمشي فاشتد عليه عطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج بعد ما عطش شرب من ذلك، فإذا هو كان من ينهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغني من العطش، فما أخذه حذاءه يعني، ثم أمسكهم فيه كده هو يطلع بقى يعني، فأمسكهم فيه وطلع ثم رقى فسقى الكلب، طلع وسقى الكلب العطشان ده، فشكر الله له فغفر له فغفر له، حاجة بسيطة جدا. ولذلك قيل في روايات أخرى أنها كانت امرأة بغي يعني، امرأة يعني بغية يعني بغية بني إسرائيل، فشكر ربي سبحانه وتعالى فغفر لها ربي سبحانه وتعالى. بل أن رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق بطريق يعني وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. شوف انت كم شيء بتلاقيه في الطريق وما مسحوش عن الطريق، وشوف انت شيء بتبقى راكبه في عربيتك وترمي منه وانت ماشيه، ترمي او من بيتك وترمي الزباله من بيتك او ترمي الازازه المكسر عندك من غير ما تحطيه بطريقه عشان ما تقطعش ايدين الانسان اللي هيحمل هذا الكيس او كذا. ولذلك يشكر لك ربي لو انت حتى بتجمعي الحاجات دي، لو القصه عندك زجاج ولفتيه وكده وقفلتيه كويس عشان يبقى معروف ان الزجاج عشان اللي يجي الراجل اللي هو يحمله ما يتعورش، يا على قد ما كان الله عز وجل، لانه كل محتاج ليه، انت محتاجه ليه، انا محتاجه اصبر على اللي قدامي بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني من فضله. اصبري واحتسبي الامر عند الله عز وجل. يخرج العبد من شكر ربي الرابعة، يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه شيء أبدا. شوفوا انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يوم القيامة يقول يوم القيامة انطلق فأخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة خردل من الإيمان، يعني في قلبي مثقال ذرة خردل من الإيمان وكانت معصيك أديك لو أنت موحدة الله، فيخرج من النار من كان في قلبي مثقال أدنى مثقال خردل من الإيمان فيفعل. ثم أقول صلى الله عليه وسلم ربي ثالثا إذن لي من قال لا إله إلا الله ربي، فيقول بعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، من وحد الله من وحد الله إلا الله لا يخرج من النار أبدا. بل الخامسة إن الشكر عشان نستجد الشكر عشان نعرف مشكورين نبقى مشاكلين، إن الإنسان يفتكر إنه ما يعني بالنسبة معذرة شكر الله عز وجل يعني للعبد أن الله يجازي عبده بما يفعله من الخير المعروف في الدنيا ويخفف عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما عمل من الإحسان وهو من أبرد خلقه إليه. يعني فاكرين قصة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ده في النار، لكن خفف عنه إن هو حضر النبي صلى الله عليه وسلم، فمع خروجه من النار إلا إن ربي سبحانه وتعالى قيل خفف عنه ذلك العذاب، فكان قال يعني أقول النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يهوطك ويغضب لك، قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنه ولولا كان النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرجة الأسفل من النار، الحديث رواه البخاري. يعني انتفع بعمله، يعني حتى في النار اللي هم أهل النار بإذن النار دركات، يبقى في دركات أسفلها المنافقين، لكن لو كان بيعمل عمل ممكن يكون في الدركات الايه الأخف شوية يعني مقام. ولذلك نقول سبحان الله يجازي عبده إنه من شكره، يعني ربي سبحانه وتعالى، من شكر ربي سبحانه وتعالى أن العبد من عباده يقوم له في مقام يرضيه يرضي ربي سبحانه وتعالى، فيشكر ربي سبحانه وتعالى وينوه من ذكره في الملأ الأعلى. تجلسي مجلس وانتي جلسة المجلس لا ده ابتغاء مرضات ربي، يوم ربي يذكر اسمك في الملأ الأعلى نروح غير حول بك ولا قوة. وقوم لا يشقى بهم جلسة يا بناتي مجالس الذكر نعيم نعيم، قوم لا يشقى بهم جلسهم، ما يشقاش ابدا لا يشقى بهم جلسهم. يعني لو دخل واحد كده وكان ليه غرض شيء، دخل واحد يسال على واحده فيهم بس يا ربي فيهم واحده واحد داخل ملوش غرض يعني، فيقال لهم هم قوم لا يشقى بهم جلسهم، يعني هم قوم لا يشقون طول ما هم جالسين المجلس ده لا يشقون، لا يقومون لهم قد ظهرهم قوم وقد ظهرهم كما يقول رب العالمين. ولذلك بناتي سبحان الله من شكر ربي سبحانه وتعالى يشكر لعبده، احتمل يوسف الصديق ضيق السجن فشكر له ربي سبحانه وتعالى ذلك ومكن له في الارض. لما شفي تدبر يوسف عليه السلام سبحان الله يقول ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، ان سالوا العمل فيه النساء لا يا ربي انا مش عايز اخرج مش عايز اخطر يا رب، السجن احب ان هم يتقوا وان لم يفعل ما امره لزينن ولا يكون من الصاغرين. قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه الا اصبح عني كيدهن اصل لئن اقوا من الجاهلين. فصرف عنه كيدهن انه سجن. انظر بقى يا بناتي يعني بعد كده سعة الدنيا اجعلني على خزائن الأرض سبحان الله. وذلك صبر وما لنا في الحديث الأخير عشان نروح بقى إن شاء الله نفطر وذلك الأخير أسأل ربي أن يجعلني أكون الشاكرين وما زلنا علما وأرحمنا بالصالحين وجعلنا لسانا صدقا من الآخرين وجعلنا نورث الجنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا الى الحق والرشاد، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يكون لي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا، متعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا عدائنا، ولا تسلط علينا الا المؤمنين من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.